قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Pharaoh said, If you take a god other than me, I will surely place you among those imprisoned.